إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها أحبة في الله إني والله أحبكم في الله. وحديث الليلة إلى كل أخت مسلمة إلى كل فتاة مسلمة إلى كل امرأة مسلمة. حديثنا الليلة إلى كل النساء ممن شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنني لا أخاطب الليلة هؤلاء الأخوات اللواتي حضرنا إلى مسجدنا العامل أسأل الله أن يملأه خيرا وبركة، وإنما خطاب الليلة إلى كل أخت إلى كل فتاة إلى كل امرأة صغيرة حتى طفلة وكبيرة حتى جدة إلى كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى الفتيات بناتي تحت العشرين كما يحلو أن يلاعب بهن أصحاب الأهواء بهذا النداء الندي الذي ترق له قلوبهن إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر متزوجة أو غير متزوجة إلى كل أم مهما كبرت في السن أو تقدم بها العمر. أخواتي بناتي أمهاتي خطاب الليلة إلى جميع المسلمات من جميع الأعمار وفي كل مكان، إليك أختي المسلمة إلى كل مسلمة حتى التي تجلس على البلاد أو تتأبط ذراع شاب على كورنيش أو حتى التي أمام المسرح أو التلفاز أو في دور السينما أو غير ذلك من المنكرات والمحرمات، إلى كل من شهدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى جميع المسلمات محجبات وغير محجبات طائعات وعاصيات قاصيات ودانيات، ولكني أخص اللاتي يؤمن بالله يؤمن بالله ورسوله اللاتي يرجين اليوم الآخر اللاتي يحسن ظنهن في الإسلام. أما التي تكره الإسلام أما التي تكره الدين أما التي تكره الله فليس لها من كلامنا نصيب. إنني أنهاها عن سماع هذا الشريط. لا ليس لك ليس لك، إنما لمن تحب الله، إلى من تقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما التي تكره الله وتحاربه ولا ترضى به ربا ولا بدينه دينا، فهذه اقول لها لا، لا تسمعي هذا الشريط، فليس لك، ليس لك. اما التي من قلبها تحب الله وتريد الله وان اخطأت وعصت، التي تستهي ان يرضى عنها ربها وان اذنبت وارتكبت الخطأ، الى التي تتمنى ان تدخل الجنة وان ابتعدت وضلت واضلت، الى التي تخاف من الله ان ذكرت وترجوه ترجو رحمته ان يتداركها بها اذا هي رفعت يديها وسألت الله. الى كل هؤلاء اقول لهن: اخواتي هلموا الى الله، تعالين الى ربكن، الله يناديكن. وقد بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، انه القائل جل جلاله: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. خطاب الليلة للمتبرجات، وهن وان كن يكرهن هذا الوصف ولا يطقن هذا النعت، ولكنها الحقيقة المرة. انني عفوا اخوتاه ساضرب عن هذا اللفظ صفحا مؤقتا، طالبا العون من الله ومناديا اخواتي المتبرجات، اقصد المسلمات، الى كل مسلمة، انني ساضرب صفحا وساعرض عن لفظ متبرجة مؤقتا حتى تقتنعي انه الوصف اللائق بكل من عصت الله ورسوله فكشفت شعرها واظهرت مفاتنها وزينت محاسنها لغير ما احل الله لها، فهي تسير في الشوارع تحارب الله، تقول لكل امرأة: اشهد علي بانني اعصي الله. الى هذه اناديها الليلة اختي المسلمة، والله اني لك ناصح امين، ورب العزة اني عليك لحريص، والله اختي ايتها المسلمة اني احب والله ان تدخلي الجنة، والله والله والله اني احب ان يدخل كل مسلم ومسلمة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. ان كنت اختاه تؤمنين بالله وباليوم الاخر فسيثيرك ذكر الجنة، انك ستموتين حتما، لا شك ان كل الناس يؤمنون يقينا انهم سيموتون، لكن الفيصل والفارق هل بعد الموت بعث؟ ها؟ ان كنت تؤمنين ان بعد الموت بعث وجنة ونار، كيف بك اذا لقيت الله على ما انت عليه الان؟ والله والله ثم والله اني لارجو ان يرضى الله عنك، اني لارجو ان يدخلك الله الجنة، اني لارجو ان يجعلك الله في صحبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل سلعة ثمن، وليس بالرجاء وحده يدخل الانسان الجنة، وليس بالدعاء وحده يحصل الانسان المطلوب. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اختاه الجنة سهلة ولكنها غالية، والثمن معك طاعة الله ورسوله. الجنة سهلة ولكنها غالية، والثمن في يديك طاعة الله ورسوله. اللهم اهد جميع المسلمات، منقبات وغير منقبات، محجبات وغير محجبات، طائعات وعاصيات. اللهم اصلح المسلمات، اللهم اهدهن، اشرح صدورهن، اهد قلوبهن، اعف عنهن، اللهم ارض عنهن، اللهم اصلحهن، اللهم اسعدهن برضاك في الدنيا والآخرة. اللهم واقذف في قلوبهن نور حبك، اللهم ارزقهن الهداية، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة، اللهم واسترهن في الدنيا والآخرة، اللهم واسترهن في الدنيا والآخرة، واغفر لهن كل ذنب وخطيئة وكل معصية ولا. اللهم خذ بأيديهن إليك أخذ الكرام عليك، اللهم واقمهن بين يديك، واكتب لهن الهدى والرضا وشفاعة النبي يوم القيامة. أختي المسلمة، تعالي الليلة لتعيشي معي صرخات وهمسات. صرخات، إنها صرخات في زمان الغربة، صرخات في وجه الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، صرخات أسى، صرخات أسى من مأساة أمة تنسج كفنها بيديها وتجدل حبل إعدامها بنفسها. صرخات ألم، صرخات ألم من حرقة الجمر الذي تقبضه أيدينا، صرخات وهمسات، همسات مصارحة مع من اتخذت إلهها هواها فأهواها، همسات مناصحة مع من أسلمت أذنها وجوارحها للنخاسين يبيعون فيها ويترون. إنها همسات أب شفيق يرى ابنته على كفا جرح في النهار. إنها همسات أب شفيق يرى ابنته على شفا جرف نهار، فيمحض لها النصح ويجمل لها في وعظ. صرخات وهمسات، صرخات في وجه من غطاها سربال العناد، وهمسات، همسات في أذن من أبصرت الحق ولم تتلبس به. صرخات وهمسات. اختاه، ان صرخاتي قد تصم اذنك، ولكن لا تتساءلي لماذا يصرخ هذا. انه يصرخ خوفا عليك ان يدهمك قطار الموت فيمزقك فتلقي الله عاصية. صرخات منقذ، همسات محب شفيق. اختاه، ستسمعين بين صرخاتي وهساتي انين قلب اعتصره ما يراه من حالك. انك اختاه ستميزين بين كل صرخة وهمسة، ستميزين بين كل صرخة وهمسة حسرجة صدر اضناه ما يحمله من همومك. فقد صرت هما على الأمة بعد أن كنت تحملين هم الأمة. اختاه، سترين بعيني قلبك بين كل صرخة وهمسة حسرجة صدر مكلوم كلمه ما يحاك ضدك فتستعملين ولا تشعرين. اختاه، ستلتقطين بين الصرخات والهمسات، وعبر الهمسات والصرخات آهات موتور، ونفسات مصدور من المؤامرة الكبرى التي تحاك حولك، انها صرخات وهمسات، صرخات وهمسات تتخللها انات وحسرجات وآهات. فان كان قلبك جلمود صخر فاصيخي اذنك لصرخاتي لأفتت صلابة معصيتك وقساوة عنادك. وإن أنست من قلبك رشدا فأرهي سمعك لهذه الهمسات الصادقة ممن يريد لك الخير. اللهم اهد المسلمات الإسلام، اللهم خذ بأيديهن إلى طاعتك ورضاك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار قلب قلوبهن على حبك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبهن على طاعتك وطاعة نبيك. أول سؤال أيتها المسلمة يبتدرنا، أول سؤال يبتدرنا من خلال هذه الهمسات والصرات متبرجة، لماذا؟ سؤال ملح. لماذا تحرص امرأة، اي امرأة، اي انسانة، اي اخت، لماذا تحرص على ان تكشف شعرها وتزين وجهها وتظهر مفاتنها وتضيق ملابسها وتكشف لحمها؟ لماذا؟ لماذا؟ تعالوا لنتأمل أنواعهن، لنبحث من خلال هذا الركام الكبير من المتبرجات عن أنواع النساء. أولا ينبغي إخوة الشباب أيها الملتزمون أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله، ينبغي أن تعلموا أنه ليس كل متبرجة غانية، واضح؟ ليس كل امرأة كشفت شعرها فهي من بائعة الهوى، ليست كل امرأة كشفت شعرها أو حتى أظهرت بعض مفاتنها هي تكره الله، لا، إننا ينبغي أن نفرق، إنهن أنواع. فمن هؤلاء المتبرجات بعضهن محترمات، بعضهن إنسانة بل أقول تحب الله ورسوله، هي تصوم وتصلي وتتصدق هي تحب الدين، ولكنها لا تعرف ان كشف شعرها حرام، بل قد تعرف انه حرام، ولكن كما قالت احداهن انت تسأل عن الحجاب، لما لم تسألني عن الصلاة؟ انا اصلي واصوم واتصدق بل واقوم الليل وادعو الى الله واعلم اولادي حب الله واحب الله ورسوله، فدخلت امتحانا من 10 مواد رسبت في مادة الحجاب ونجحت في 9، فممكن الوحدة تطلع بمادة الى الجنة. هكذا بعضهن يحسبها، وهذا منطق عقلي لا يرضاه الاسلام. اننا ينبغي اختي المسلمة ألا نحسب الأمور بعقولنا بل بشرع الله. تعالوا لكي نفرق بين هؤلاء الأخوات، بين هؤلاء المسلمات، فإنك تجد مسلمة مقلدة وهي التي لم تنشأ النشأة الإسلامية الصحيحة، لم تكن تربيتها تربية إسلامية واعية، تدرك حقائق الحياة وتتعرف على صورة الإيمان الصحيح والسلوك المستقيم. إنما كانت تربيتها تربية تقليدية تقوم على احترام العادات والتقاليد ومراعاة البيئة التي تعيش فيها. تربت في أسرة كما يقولون محافظة، مش في اللفظ ده وارد، أسرة محافظة. نعم أبوها وأمها علموها إن عيب إنها مثلا تمشي مع ولد أجنبي، عيب إن ولد يكسها فترد عليه، عيب إنها تدخل السينما لوحدها، لكن ممكن تدخل سينما يعني، لكن لوحدها لا، عيب إنها تشرب خمرة، عيب إنها تدخل كاسينو في رقصات، عيب إن يدخل السينما فوق الركبة، تحت الركبة ماشي. المهم إن الملابس تبقى حشمة. وهذه ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواها علموها أن الدين شيء عظيم، ولكن الدين في هذه الأسر كشيء ثمين يحتفظ به في دواليب الفضية. هذا هو الدين. الدين شيء ثمين، شيء عظيم، شيء كبير يقتنى ولكن لا يطبق، مثل المصحف الذي تصنع له علبة من القطيفة أو من الخشب ومطعمة بماء الذهب أو بالصدف، مطعمة بالصدف ويحفظ المصحف هكذا بركة. فالدين عند هؤلاء بركة، بركة. هذه البيئة أثرها واضح في معتقدات هذه المسلمة، تفكيرها وسلوكها أكثر من أثر الإسلام. فالإسلام عندها كالآنية الثمينة التي تضع على الرفوف وتحفظ بعيدا عن متناول الأيدي. هي لا تعيش في أجواء أعداء الإسلام، لا تعادي الإسلام، لا ترفضه، بل كثيرا ما تحمل أخلاق الإسلام، تجد عندها أخلاقيات عظيمة جدا، وإذا كلمتها في الحجاب وغير ذلك تقول لك أنا لبسي حشمة، لك أدام القلب نظيف خلاص، أدام القلب نظيف خلاص، أدام هنا أبيض خلاص انتهت. تقول لك انت ليه دايما نيتك وحشة، بتفكروا ان كل واحدة كلمت واحد يعني هيزني فيها؟ لا، ممكن اكلمه زي اخويا وسلم عليه زي اخويا، وممكن يرقصوا مع بعض زي اخوها برضو عادي، مفيش مسائل. ليه انتوا نيتك وحشة؟ والاسلام ممكن بعد كده تقوم تصلي وتصلي السنن. نعم هذا النوع موجود في مجتمعنا، وإن كان لم يعد هو الكثرة الغالبة، ليس الكثرة الغالبة، لأن الأسر التقليدية بدأت تندثر، بدأت تنطوي، لأن هذه الأسر التقليدية فيها أصل. عارف أنا متفق مع الرجل أنه يطول، بس الظاهر الموضوع يطول معنا. نوين توصل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت ان عند اختيارك الزوجة، اللهم ارزق شباب المسلمين زوجة صالحة، الشرط الاول بعد الدين الاصل. الاصل انك تتزوج واحدة بنت اصول، ليها اب محرم وام محترمة، بحيث لما ترجع تقول له تصدق يا والدي ان عملت كذا، يقول عيب انا ربيت على كده. غير الاب اللي تروح تقول له بنتك عملت كذا، يقول لك وايه يعني وفيها ايه وايه المشكله، مش عاجبك سيبها، وامها تقول لها عدي واحنا نجوزك سيد سيده. لا، مش الاسره المحترمه. الاسر المحترمه، الاسر الوقوره، انا بقول اول شرط بعد الاسلام بعد الدين في المرأة التي تتزوجها الاصل الارومة. اسمع كلام النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. مشغول انت بالواد احمد ما صليتش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. عيني عليك لو ما صليتش على النبي اروحك. عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية ها خيارهم في الإسلام. أول الحديث جميل جدا. أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن تجد الناس ايه معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا قلوا. ولذلك تجد الأسر المحترمة الأصيلة العريقة إذا التزمت تجد منها العجب العجاب. ساعة الأسر دي ما تلتزم تشوف الدين صح، تشوف الإسلام صح، تشوف النور، تلاقي الإسلام بقى اللي عمرك ما شفته. لما تبقى أسرة أصيلة وضمت إلى الأصل الإسلام. لأننا نعاني اليوم من غياب الأصول، من غياب أبناء الأصول وأصحاب الأصول وأهل الأصول. لماذا؟ لأننا صرنا نعيش عصر المادة، عصر اللي بيبو إرش. وللأسف الشديد وليس هذا منطق الإسلام، ليس هذا منطق الإسلام أبدا. الشاهد أحبتي في الله أن هذه المرأة أن هذه الأخت أن هذه المسلمة أن هذه الإنسانة التي ربيت بأسرة تقليدية محافظة هي تكره الإسلام، وإنما ترفض الحجاب بدعوى أدم هنا أبيض خلاص، فهي محترمة إلى حد بعيد. النوع الثاني الإنسانة القلقة. شك أننا نعيش في عصر القلق صح؟ هذا نوع آخر من نساء المسلمين. هذا النوع يعيش في صراع وقلق حادين بين مستحدثات العصر ومغرياته وأساليبه في الدعاية والتأثير. لا نطيل أسباب القلق. لما تعيش هذه المرأة في قلق؟ أولا لطبيعة العصر وما فيه من أزياء وأضواء ومظاهر وإبراز مفاتن لمغريات الحياة مع تركيز الأضواء على المرأة. المرأة الخالقة مخدوعة، مخدوعة بالشعارات والأفكار حولها، إنها مخدوعة فقلقة في وسط المجتمع الذي يدفعها إلى مواطن الإغراء. قلق مش عارفة الصح فين. أعجل بصرخة، صرخة من أنثى نشرت مجلة الحد اللبناني رسالة من امرأة افتتحتها واختتمتها بهذه العبارة، قالت ليتني لم أكن أنثى. وهذا ليس من الإسلام في شيء، فإن الإنسان لا يعترض على قدر الله بل يرضى بقدر الله ولا يتمنى غير قسم الله له. المهم أنها افتتت الرسالة بهذه العبارة ليتني لم أكن أنثى. قالت خلال الصور الرسالة إن حياتي كلها عبارة عن أكاذيب وألاعيب، حياتي زيف وخداع. أيتها المسلمة يا من تسمعينني الآن وقد كشفت شعرك ولبست نصفكم أو بغيركم وارتفع فستانك إلى ما تحت الركبة أو عندها أو فوقها أو لبست بنطلونا يجسم جسمك ويبرز عيوبك فإنما تبرزين عورة تستر. هذه التي تبرزين لو صدقت لقلت كما تقول هذه المرأة، لو صدقت تخلصي عن كل اهوائك وابتعدي عن كل ما حولك من زيف وخداع، واصدقي مع الله ومع نفسك لحظة واحدة فتقولين حياتي اكاذيب والعيب، زيف وخداع، انني مضطرة لمسايرة بنات جنسي لاكسب اعجاب الرجال، اطلي وجهي بالاحمر والابيض والاسود، واذا كنت في مجتمع رجالي حاولت ان اتقمص الشخصية التي تروهم، فانا احيانا رصينة هادئة وطوعا لعوب مغناج، وآمنة اخرى ساذجة غريرة، وفي احيان كثيرة تصنع الهبل، كل ذلك في سبيل ان احوز اعجاب كل طائفة من الرجال، ولذا اعجز عن تخطيط شخصيتي او فهم نفسيتي، ليتني لم اكن انثى، اذا لانطلقت من هذا العالم لأعيش كما يرضي من خلقني لا كما يرضيني. صدقت أي مسلمة لقالت هذا القول. إنني في هذه الصرخة أقول لك هذا الذي تصنعين ماذا من ورائه تستفيدين؟ همسه ايتها المسلمة، عش سنين متبرجة تطغين وجهك وتلبسين ما يعجب الناس، ثم ماذا كسبت وماذا اخذت وماذا حصلت والى ما وصلت؟ وبعد كل هؤلاء ثم ماذا؟ صرخة، ألست قد تموتين الآن؟ فإذا مت فماذا ستجدين في قبرك؟ الرجل الذي ترضينه لو حاولت أن تدعينه معك إلى القبر فلن يدخل. المال الذي حصلتينه ابدا لو اوصيت ان يوضع معك في قبرك فلن يضعوه. الشهرة والمجد الذي احرزتينه انك ستتركين كل شيء، العمارة والفيلا والسيارة والمال وعلبة المكياج، ستتركين الأظافر الملونة والرموش الصناعية والأحذية ذوات الكعب العالي والواطي، ستتركين كل شيء وستدخلين القبر في عدة أمتار من البفتة البيضاء، وهناك في القبر لن تجدي إلا عملك. ما قدمت يداك هناك، خبريني بربك ماذا ارسلت مقدما الى قبرك. همسة، الله غفور رحيم، الله حي ستير يحب الستر، الله عفو يحب العفو، الله حليم يحب الحلم، الله كريم يحب الكرم، فإذا عدت إلى الله الآن غفر لك كل ما سلف. أيتها المسلمة القلقة، لا راحة للقلب إلا في رضا الله، لا سعادة للنفس إلا في رضا الله. السبب الاول للقلق طبيعة العصر، السبب الثاني التحولات الاجتماعية المبنية على الثراء المادي والوفرة المالية. اخوتان، انني اصدقكم القول ولعنكم توافقونني في هذا ان شاء الله ان كنتم منصفين، ان الحياة المادية اليوم تهتم بالظواهر والقصور، صح ولا لا؟ مظهرية جوفاء. قد تجد سيارة الآن تسير في الشارع فيها شباب وفتيات، وتسمع الموسيقى الصاخبة وضحك وصراخ، ولكن خلف هذا قلب كئيب، قلب محزون، هم غارب. إن يوم ترجع إلى بيتها هذه المسلمة القلقة فتنزع باركتها وأظافرها ورموشها، وتنزع السلسلة والانسيال والخاتم والحلق، وتنزع الحذاء العالي والملابس، ثم تكون ساعتها تحصل المواجهة مع نفسها، فيحصل لها الاكتئاب. الاكتئاب صرخة. أيتها المسلمة، مهما تفرين فستواجهين نفسك في النهاية في البيت. صرخة. مهما تفرين فلن تستطيعي أن تفري من ذاتك. همسة. والله يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. صرخة. لا تجعلي الهوى إلها، لا تجعلي الموضة إلها، لا تجعلي عشيقك إلها، لا تجعلي حبيبك إلها، لا تجعلي المجتمع إلها، لا تكن زواتك إلها، لا تكن شهواتك إلها، لا ترضي بغير الله إلها. همسة. الله رحيم. يقول من قرب إلي شبرا تقربت إليه ذرعا. إذا تقربت إلى الله رفعك مما أنت فيه. وقرئي أقوال من سبقك، اقرئي كلمات شمس البارودي ونسرين وغيرهن من هؤلاء اللاتي عدن إلى الله، اقرأي كلماتهن تعرين كيف تعاش الحياة. أيها الإخوة، النوع الثاني من النساء من المسلمات هي المسلمة القلقة. وقد ذكرنا أن السبب الأول للقلق طبيعة العصر، وأن السبب الثاني التنظيمات الاجتماعية التي انبنت في عصرنا وفي السنين الأخيرة خصوصا على الثراء المادي ومظاهر الترف الذي تنال منه النصيب الأكبر، فتنكب على اقتناء كل جديد وتستسلم أمام كل مستحدث وتغرق في عالم الأشياء والأزياء. إنه عالم المظاهر، المظاهر الخداعة الكاذبة، المظاهر التي تستر وللأسف السوءات والعورات. من أسباب القلق كذلك ثالثا الأفكار الغربية والمناهج المستوردة التي تحاول أن تقرن بين التقدم الصناعي المادي والمظهر. للمرأة نصيب أوفر من هذا، فتجد أن المرأة وضعوا لها صورة التقدم أن البعد عن الإسلام، هذه صورة التقدم والتحضر. إنهم يعدون التمسك بالإسلام رعية، وآكم همسة. كتب الصحفية مي شاهين اسم مشهور، ولكن منذ سنين كتبت مي شاهين تحت عنوان اسأل عن امها، اسأل عن امها. وانا انقل من كلام النساء لأقول شهد شاهد من اهلها. مي شاهين كتبت في صحيفة الاخبار تحت عنوان اسأل عن امها ان اهم شيء ينبغي على الشباب ان يضعه في اعتباره عندما يعزم على الزواج هو معرفة اسرة العروس والسؤال عن امها بوجه خاص. فاذا كانت من اسرة مترابطة والام سيدة فاضلة اطمأن اهل العريس وباركوا اختياره، هي المفروض العروس. اما اذا كانت من اسرة مفككة والام محور للغير والقارئ فان البنت تكون قد نشأت نشأة سيئة تعتمد على جالها وشطارتها لصيد ابن حلال الذي ينبهر بالفتنة والدوال والدلال، تنفع الدوالي برضو، بالفتنة والدلال يسرع باستدعاء المأذون ولا يكاد الزواج يبدأ حتى ينتهي بالندم والانفصال. ثم تضيف انني لا احترم زواج الشوارع والشبابيك. دي هي بتقول انني لا احترم زواج الشوارع والشبابيك، فالبنت التي ترد على تحية شاب في الطريق او تبتسم لابن الجيران من شباك لا تستحق ان تكون جديرة بالثقة، لانها كما خرجت معه تخرج مع غيرك، ولا يعتبر هذا الرأي دأديما. هذا كلامها بالنص. فالتمسك بتعاليم الدين والخلق الحميد وتقاليد الأهل لا يتغير كما تتغير تسريحة الشعر وموضة الفساتين. فالمرأة الفاضلة في عصر الصاروخ تتسم بنفس صفات اختها التي عاشت في العصور الوسطى، كما ان الغانية ايام زمان لا تختلف عن بطلات افلام العوالم والراقصات في عصر الفيديو. هذا كلامها، والعهدة عليها، وشهد شاهد من اهلها. انها همسة من امرأة مثلك تعيش عصرك، تهمس في اذن كل شاب. تقول اذا اعجبتك عروس دع اهلك يسألون عن اسرتها، اما اذا خرجت وسهرت معك بحجة ان ماما لا تعلم او تعلم وتسكت فانها لا تستحق مجرد السؤال. الحمد لله رجعوا الى الدين وان كان بغير اسم الدين، وان زعموا شيئا غير الدين فهذا هو الدين، هو الدين. نعم، ان المرأة القلقة التي جعلتها الافكار الغبية تتخلى عن دينها، عن كل شيء يمت لدينها بصلة، ان هذه المرأة تحتاج الى ان نقول لها بعد كل ما صنعت، بعد كل ما صنعت ماذا حصلت واين انت؟ مهما فعلت فالثورة الخبيثة في قلبك ما زالت تقلق مضجعك، لا تستطيعين النوم وتخافين ان تتخطفك الشياطين. نوع ثالث من انواع النساء، المرأة العصية. هذه المرأة التي جعلت العصر إماما لها وغاية تسعى لاستحواذها، ترى كل ما يعيق تمتعها بما في هذا العصر جمودا وتقليد ورجعية، لهذا تركض وراء كل جديد، تحرص على كل مظهر، تخالف بذلك شرع الله، لا تكترث بأوامر الله. ترى في الغرب كعبة لها، في الأزياء والمغريات هدفا وطمحا. لسنا بحاجة الى الحديث عن هذا النوع، فهو كثير يملأ الشوارع. نسأل الله أن يقل منهن ما كثر. اللهم اهدهن للإسلام، يملأ الشوارع وبيوت الأزياء والملاهي وكل مكان الإغراء والله. هذه المرأة، المرأة أصبحت سلعة تباع وتشترى، أقنعتها الشياطين أن في مظهرها المتبرج ومجافاتها لشرع الله ستكون ذات شأن، وأنها في خروجها هذا المظهر تخدم الحياة والتطور، تنهض بمسؤولية ضخمة وضعت على كاهل المرأة، فهي تواكب التطور وتصنع الحياة. وكذبوا ورب الكعبة. هذه الدعاوى المضللة التي تنخر في المجتمع الإسلامي وتتخذ من المرأة وسيلة لزعزعة الأمن الاجتماعي، فإنها في النهاية المرأة التي أصغت لهذه الدعوات فشلت في تحقيق أي شيء، لأنها ظلت ألعوبة في يد الرجل العاصي ليشبع شهواته ويتلذذ بعرض مفاتنها، ثم إذا زوت وزبلت وجفت نضارتها ألقيت كالقمامة. نعم، ألقيت كالقمامة، لأنها لم تترك لنفسها كرامة، قبلت أن تكون إغراء وفتنة فقط، وتركت شرع الله. همسة أختاه، شرع الله يجعلك مخلوقة كريمة مصونة وأنت فتاة، ثم يجعلك كريمة مصونة عفيفة محفوظة وأنت زوجة، ثم يجعلك تحت قدميك الجنة وأنت أم، ثم يجعلك بعد ذلك أم الأمة. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. إن همسة، همسة أختاه، لما فرض عليك الإسلام الحجاب لا لأنك شيء قذر يستر، وإنما لأنك جوهات تران. لما فرض عليك الإسلام الحجاب لا لأنك شيء مستقذر يبعد، بل لأنك شيء غال يحفظ. انظري اختاه إلى حور الجنة لما كنت لما كن غاليات المهور وصفهن الله فقال حور مقصورات في الهيام. قال الله كأنهن بيض مكنون. فإن الإنسان إذا ملك كيلو ذهب اشترى خزنة في بيته، صح ولا لا؟ حين يملك الإنسان 70-80 جرام ذهب تضعه المرأة في درج التسريحة، أما إذا صار الكيلو فإنه يحتاج إلى خزنة حديدية، أما إذا صار 100 كيلو فهنا يحتاج إلى خزينة في البنك، صح؟ كلما ازدادت قيمة كلما حرص على إخفائها بطريقة أأمن وأضمن. فأنت كلما استترت أكثر كلما صرت أغلى، وكلما استترت أكثر كلما صرت أحلى، وكلما استترت أكثر كلما كنت في الجنة أعلى. استتري، نعم، صرخة أختاه بعدما تكشفت وعصيت الله، ماذا أعطاك هؤلاء؟ أختاه صرخة. انظري حين باها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنساء الجنة باها بخمار. قال عن نساء الجنة: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وصف خمار حور من الحور العين، حوراء من الحور العين، حوراء من الحور العين. همسة أختاه: ألست بمسلمة؟ ألست تحبين الله؟ ألست تحبين محمد رسول الله؟ ألست تريدين الجنة؟ ألست تبتغين رضا الله؟ ألست تطمعين فيما عند الله؟ أختاه: لماذا تتبردين وفتنك تظهرين ومحاسنك تبرزين؟ تخافين من لبس الحجاب أن يستر جمالك؟ جمالك مصون لزوجك، ويوم القيامة في الجنة سيعطيك الله أضعاف أضعاف هذا الجمال. أختاه تعالي معي إلى همسات وصرخات في التبرج والحجاب. الحجاب همسة والتبرج صرخة. الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أختاه اسمعي هذه الهمسة في أذنك: الله يشترط على المؤمنين والمؤمنات ألا يختاروا عند ورود الأمر من الله أو الأمر من رسول الله. الله يشترط في المؤمنين والمؤمنات ألا يحكموا غير الله ورسوله، فالمجتمع لا يحكم، والعادات لا تحكم، والتقاليد لا تحكم. أختاه المجلات لا تحكم، الجرائد لا تحكم. أختاه التلفزيونات لا تحكم، والأفلام والمسلسلات لا تحكم. أختاه الممثلات لا يحكم، وبيير كاردان لا يحكم، الموضة لا تحكم، والأزياء لا تحكم. أختاه إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. أختاه قال تعالى: خذ الأمر من الله، من الله أمر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. الأمر من الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، شرف لك ان تنضمي الى هذه القافلة الطيبة، ازواج النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين، انضمي اسرعي. ما الامر يا رب؟ قل لي ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ايه المطلوب يا رب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم نعم، الست معي همزه اختي المسلمه، الست معي ان المفروض والاصل ان ينظر الى كل مرقبه سترت كل جسمها ان ينظر اليها بالتوقير والاحترام؟ اليس هذا هو الاصل؟ اليس هذا هو راي عقلاء الناس؟ انها وان سميناها حريه شخصيه فايهما اكثر احتراما، هذه التي سترت كل جسمها ام التي ابرزت مفاتنها؟ اسالي اباك، انا اريدك ان تسالي اباك، اساليه، اسالي عقلاء الناس، اسالي كرام الناس، ايهما اكرم عند الناس؟ الله قال عن المتسترات المحجبات ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. فطرة سليمة، فطرة نظيفة، التستر. انظري الى المرأة اللي كانت تصاب بالصرع، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرع فادعو الله ان يشفيني. قال ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. قالت اصبر ولكني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. صبرت على الصرع ولم تصبر على الكشف، لم ترضى التكشف حتى وهي مصروعة. يا من تتكشف بلا صرع، ألا تخافين أن يبتليك الله بالصرع؟ تستري، تستري، تحجبي، التزمي. صرخة. التبرج معصية لله ورسوله. من يعصي الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى يعني من رفض. قيل ومن يأبى؟ من يرفض يدخل الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحجاب عفة، عفة. جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوان العفة. قال تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لتسترهن. اذا رآهن الناس متسترات عرفن انهن عفائف مصونات. صح، واحدة لبس ستريتس وبادي ومشي على كورنيش، وواحدة لبس ازدار اسود، الناس تعكس مين؟ طبعا المتبرجة، طبعا المتبرجة. فالعفائف المصونات هنا المحجبات المحترمات، لا يتعرض لهن الفساق الأذى. وفي قوله سبحانه فلا يؤذين إشارة إلى أن معرفة محاسن المرأة أذى. أهو أنتم مش مصدقين الحتة دي؟ ذلك أدنى أن يعرف باحتشامهن، أو هنا لا محذوفة، ذلك أدنى ألا يعرف فلا يؤذي. فلو عرفت فمعرفتها لها آذى. يعني لما الناس يشوفوا محاسن المرأة ده ايه المفروض انه يبقى آذى لها ولأهلها، آذى لها ولأهلها، لأنها فتنة وشر. ورخص تبارك وتعالى للنساء العجائز اللاتي لم يبق فيهن موضع فتنة في وضع الجلباب، كشف الوجه والكفين، قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، أي إذ أن يضعن ثيابهن، يعني الوجه والكفين، يعني غير متبرجات بزينة. ثم عقب ببيان المستحب والأكمل فقال: وأن يستعففن بالحجاب يعني خير لهن والله سميع عليم. فوصف الله الحجاب بأنه عفة، وصف الحجاب أنه إيه؟ عفة في حق العجائز، فكيف بالشابات؟ وأن يستعففن يعني بالحجاب. فإذا كان الحجاب للعجائز عفة، أمال للشابات يبقى إيه؟ من باب أولى. صرخة: التبرج تهتك وفضيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. هتكت الستر، فالتبرج تهتك وفضيحة. هتكت الستر، همسة، الحجاب طارة. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فوصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات. إخوتاه، إن العين إذا لم ترى، لم يشتهي القلب، أما إذا رأت العين اشتهى القلب، وقد لا يشتهي. ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، لأن الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. أيتها المسلمة، إن كلمة فاحشة ثقيلة صعب عليك، أرجو الله أن يعافيك منها، فعودي إلى ربك. همسة، الحجاب ستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عز وجل عنها ستره. الجزاء من جنس العمل. المتبرجة محرومة من ستر الله فستفضحين. استتري يسترك الله، استتري يسترك الله، وإلا سي الفضيحة. التبرج سنة إبليس، سنة إبليس. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أباكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إبليس مؤسس دعوة التبرج، إبليس أول مصمم أزياء للكشف والإغراء، إبليس زعيم زعماء ما يسمى بتحرير المرأة. ابليس امام كل من اطاعه في معصية الرحمن، خاصة هؤلاء المتبرجات اللاتي يؤذين المسلمين ويفتن شبابهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. قولولي بالله عليكم، الفتن النهاردة مركزة في ايه؟ في حاجة غير النساء؟ بمعنى لو شفنا تمثيلية ما فيهاش نساء تبقى حلال ولا حرام؟ حلال صح؟ حلال اذا لم تضمن كذب ولا زور، يعني بالضوابط الشرعية. لكن لو الضوابط الشرعية يبقى اول حاجة ان تخلو من النساء. لو التلفزيون ما فيهش نساء ما ظن ان يبقى حرام. لذلك اقول اننا بحاجة الى دعوة المرأة، لاننا اذا حصلنا اذا ظفرنا المرأة اخذنا منهم الممثلة وفتاة الاعلانات والراقصة والمضيف والغانية والمتبرجة. اذا التزمت المرأة التزم المجتمع. شوف انت مهمة قد ايه، شوف انت خطيرة قد ايه، شوف انت مسؤولة قدام ربنا قد ايه. اذا التزمت انصلح حال المجتمع. خمسة، الحجاب تقوى. قال تعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. التبرج كبيرة مهلكة، كبيرة مهلكة. جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فقارن التبرج بالشرك، مش كده؟ فدليل على أن التبرج كبيرة مهلكة. وفي المقابل الحجاب إيمان. قال تعالى: والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالحجاب إيمان. وقال عز وجل: ونساء المؤمنين. لما دخل نسوة بني تميم على أم المؤمنين عائشة وعليهن ثياب رقاق. النهارده شيفون منتشر، الحاجات اللي بتصف غير اللي بتصف، اللي بتصف اللي هي الضيقة تجسم، واللي بتصف اللي هي بتبين اللي تحت منها. فدخلنا وعليهن ثياب رقاق، أكيد مش زي دلوقتي، يعني كانت حاجة أهون من كده، ثياب رقاق. فقالت السيدة عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. قالت لهم: مؤمنات يبقى اللبس ما ينفعش، مش مؤمنات انت حرين. التبرج فاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية. الايه؟ المواتية المواسية. اتقين الله. اذا اتقين الله، هؤلاء اذا اتقين الله. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخلن الجنة. المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة. الحجاب حياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا. وخلق الاسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان والايمان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء والايمان قرينان جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. المرأة التي تخرج متبرجة لا تستحي، صح؟ لا تستحي. التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. خذي هذه الصرخة، التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ملعونات، واللعن الطرد من رحمة الله. الحجاب غيره، الحجاب يتناسب مع غيرة الرجل. وإني لأعجب من الرجل الذي تستأذنه زوجته في الحجاب فلا يأذن. كيف يا رجل؟ يا رجل، دايما أقول له: يا راجل خليك راجل، خليك غيور، هي مش عايزة حد يشوفها غيرك، وأنت تريدها معرض يتفرج عليها الرجال. اتق الله. خاف من الله. يان لا ترضى لزوجتك الحجاب وترضى لها التبرج، لست بغيور، لست بغيور. لا ينزع الغيور من رجل إلا كان من أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. قيل: وما الديوث؟ قال: الذي يعلم الفاحشة في أهله ويسكت ويسكت ويسكت. انتبه أيها الرجل، إنك إذا فرطت ورضيت أن تمشي زوجتك متبرجة تأكلها أعين الرجال وتلتهمها أعين الرجال، فقد يحرمك الله منها وينغص عيشك، يخطفها شباب ويزنون فيها، وتعود إليك بعارها فتظل الدهر تحمل عارها. صرخة. التبرج من صفات أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، يضربون بهاس، ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات، لابسة مش لابسة، مش كده؟ كان بيقول لها: حيل الفستان اللي انت العادة، ها دي من رواسب الجاهلية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهكذا تبقى كاسيات عاريات، لبس لبس مقسم، اسمها مبين مفاتنها، يبقى انها عارية وهي كاسية. لبس لبس بيشف اللي تحت منه، تبقى كاسية عارية. لبس لبس قليل جدا ومعظم جسمها ظاهر، يبقى كاسية عارية. هي ده معنى ايه؟ كاسيات عاريات. مائلات مميلات، الجزم ام كعب كباية وكعب طويل وكعب سن دبوس وكعب الى اخره، تبقى مائلات مائلات مميلات مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من انواع الابل. الابل انت عارف الجمل له ايه؟ له سنام، سنام الجمل. هي ديك راسها زي سم الجمل كده، تلاقيها عاملة شعرها كده عند الكوافير وخجة كأسنمة البخت المائلة. شفت سنام الجمل بيروح قدام ويرجع ورا؟ هو دماغها بتعمل كده، دائما تمشي متلفتة. ولذلك تجد النساء المحترمات لا تتلفت في الشارع، تلاقي اول الناس المحترمين ابناء الاصول لما يعلم بنته يقول له: البنته ايه اما تمشي في الشارع ما تبصيش وراك، عيب. يقولوا عيب، لكن ده من شرع الاسلام ان المرأة لا تنظر خلفك. ولذلك تجد الشباب السيارات اللي بيعكسه وهو ماشي يبص على واحدة ويمشي، لو بص في المراية لقاها بصت عليه يرجع لها تاني. نعم معروفة هذه، يذكرها الشباب جميعا. اللهم احفظ شباب المسلمين. فلذلك هؤلاء رؤوسهن كايه؟ كأسنمة البخت المائلة. شوف الرسول قال عنهم ايه؟ لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، مش هتشم ريحتها المتبرجة، مش هتشم ريحة الجنة وريحتها توجد من مسيرة 500 عام. التبرج سواد وظلمة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. المتمائلة في مشيتها التي تجر ثيابها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة. والحديث وإن كان في سنده كلام قد يبدو ضعيفا ولكن معناه صحيح، لأن اللذة في المعصية عذاب، والراحة في المعصية نصب، والشبع في المعصية جوع، والبركة في المعصية محق، والطمأنينة في المعصية نتن، والنور في المعصية ظلم. بعكس الطاعات، انظر الى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم صائم عند الله اطيب من ريح المسك. عشان كده الاخت تقول لك ريحة العرق، نعمل ايه يا عم الشيخ من ريحة العرق في الصيف، واحنا لما نمشي في الشارع واحنا لابسين الازدال والاسود بتبقى ريحة العرق وحشة. يا ست هذه الرائحة التي ينفر منها الناس اطيب عند الله بريح المسك. لا تحط ريحة ولا تتطيبي ولا مزيل عرق، لا. قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات. وليخرجن تفيلة هي مش تخرج الا الضرورة بعد. التبرج طريقة يهودية، طريقة يهودية، كشف العورات دأب اليهود. والقصة مشهورة حين رفعن ثياب المرأة المسلمة في سوقهم. ايضا قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم صلى الله عليه وسلم. التبرج جاهلية منتنة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج حيوانية وتخلف الانحطاط. التكشف والتعري فطرة حيوانية بهيمية لا يميل إليها الإنسان. الإنسان الذي يسمو عن مرتبة البهيمية إنه لا يتكشف أبدا، وإنما يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. التبرج والتهتك والفضيحة لا يمكن أن تصبح جمالا إلا إذا فسدت الفطرة وانتكس الذوق وظهر وعلى مؤشر التخلف والانحطاط. لقد ارتبط الرقي الإنسان بالرقي في ستر جسمه، فكانت نزعة التستر دوما وليدة التقدم، وكان ستر المرأة بالحجاب يتناسب مع غريزة الغيرة التي تستمد قوتها من الروح. أما التحرر من قيود الستر فهو غريزة تستمد قوتها من الشهوة التي تغري بالتبرج والاختلاط. وكل من قنع ورضي بالثانية فلا بد أن يضحي بالأولى حتى يسكت صوت الغيرة في قلبه مقابل ما يتمتع به من التبرج الاختلاط. إخوتاه، ختاما، التبرج باب شر مستطيل.